الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، يسر مركز أبي بكر الإسلامي بمدينة هامترامك ميشيغان في أمريكا الشمالية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة والتي ألقاها إليهم فضيلة الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان التعليق على أثر الإمام مفضل بن مهلهل السعدي رحمه الله تعالى في التحذير من طرق أهل البدع. يقول رحمه الله تعالى: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته، فلعلها تلزم قلبك، فمتى تخرج من قلبك؟ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا مسددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأبناء الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بإخوتي وأبنائي في أمريكا في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق لليلة 16 من شهر صفر عام 39,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في موضوع مهم جدا، بل هو في هذا الزمان مما ينبغي ويتأكد التذكير به والتواصي به والتناصح به بين أهل السنة. ذلكم الموضوع الخطير على الدين، من أهمله وأغفله ولم يتفقد نفسه فيه دخل عليه الخلل في دينه والنقص في دينه والانحراف في دينه، بل ربما أدى به إلى الردة والعياذ بالله، كما ذكر ذلك السلف رحمهم الله تعالى. فإنه قد جاء عن جمع من السلف أن أكثر الناس وأسرع الناس ردة عن الإسلام هم أهل الأهواء، عياذا بالله من ذلك. ذلكم الموضوع الذي أشير إليه هو ما سمعتم في مقدمة أخينا الشيخ الدكتور عبد الرحمن العميسان وفقه الله الإشارة إليه في أثر مفضل ابن مهلهل الضبي السعدي رحمه الله تعالى. ذلكم الأثر العظيم الذي امتلأ بالفقه في هذا الجانب وينبغي مراعاته في هذا الوقت، فإن مجالسة أهل الأهوى والبدع خطرها في الدين عظيم على المجالس، والبدع قد كثرت وانتشرت وهي من أعظم الشرور التي حدثت في هذه الأمة، وبسببها تفاقم أمر هذه الأمة، وبسببها حصل الالتباس على الناس، حصل الالتباس على الناس في الدين. هذه البدع المضلة وأهلها هم المضلون، حصل بسببها لبس الحق بالباطل عياذا بالله من ذلك. والمبتدعة بلسان حالهم وإن لم يقولوا بمقالهم مستدركون على الله، القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمبتدع بلسان حالهم وإن لم يقولوه بألسنتهم ومقالهم مستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما قبضه الله جل وعلا إليه إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين لنا البيان التام الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ففي البدع استدراك على الله واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ وبعدم إكمال الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام محذرا منها: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد صح الزيادة المشهورة: وكل ضلالة في النار، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمبتدعة يأتون إلى الناس بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، ويأتون إلى الناس بعقائد لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون إلى الناس باستحسانات لم يشرعها الله ولا رسوله. ولذلك صدق عليهم قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في مقدمته: سيكون في آخر الناس زمان، سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. والمراد بذلك أن هؤلاء المبتدعة هم الذين يأتوننا بما لم نعرفه عن سلفنا الصالح من آبائنا وأجدادنا وآباء أجدادنا وأجدادهم، وهكذا إلى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم محدثون في دين الله ما ليس منه، وملبسون على الناس دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان أمرهم كذلك وجب هجرهم ومنابذتهم وعدم الإصغاء إليهم ولا الاستماع إلى كلامهم ولا مجالستهم ولا القرب منهم. فهجرهم ومنابذتهم من أعظم أصول الدين التي يحفظ الله سبحانه وتعالى بها على المسلم دينه، وبها بعد رحمته جل وعلا يقيه شر الهلاك والارتماء في أحضان أهل البدع والضلالات. وقد جاء في القرآن ما فيه إشارة إلى هذا الأصل، حيث قال الله جل وعز: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فأهل الأهواء والبدع عياذا بالله أمرهم عظيم وخطرهم جسيم على هذه الأمة. فلذلك تكاثرت الآثار وتضافرت بعضها يؤيد بعضها، وإن اختلفت الألفاظ فالمعنى واحد، جاءت عن السلف متضافرة متكاثرة في التحذير وعدم الركون إليهم وعدم الجلوس معهم وعدم ائتمانهم. فالآثار عن السلف في هذا كثيرة، وسيرهم إذا نظرتم فيها وقرأتموها وجدتموها مليئة بالتحذير من أهل البدع والحث على إذلالهم والبعد عنهم والبراءة منهم. وذلك بسبب أن مجالستهم ممرضة للقلوب، نعوذ بالله من ذلك. قد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأظنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، رضي الله عنه. مجالستهم ممرضة للقلوب، تمرض الدين. فإن الدين اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا معشر الأحبة كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله وغيره أن نقبل نصح الناصحين وعظة الواعظين، وأن نعلم أن هذا العلم دين، فننظر ما نصنع فيه، وننظر عمن نأخذ، وننظر أيضا بمن نقتدي، وننظر أيضا إلى من هو الأمين على الدين. فأهل البدع كلهم مبطلون، أفاكون، آثمون، لا يرعون ولا ينظرون، وأهل البدع لا يتقون. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نكون حذرين منهم ومجانبين لهم، وأن نمشي على ما مشى عليه علماؤنا الأولون، وأن لا نجلس إليهم، ولنعلم أن أصحاب البدع يتظاهرون لنا معشر المسلمين معاشر أهل السنة، وللمسلمين عموما، يتظاهرون بحسن الأخلاق، ويتظاهرون بالدعوة إلى الدين، ولا يظهرون بدعهم من أول وهلة، لأنهم لو أظهروها حينما نجلس إليهم في هذا الباب، لو أظهروها أول ما نجلس إليهم لحذرناهم، ولكن إذا رأوا منا الغفلة في هذا الباب، ورأوا منا التساهل في هذا الباب، ورأوا منا التجاهل في هذا الباب، فإنهم يطمعون ولا يبدأوننا بما هم عليه من الضلال، لأنهم يعلمون إذا أظهروا ذلك من أول وهلة وأخرجوه للسني، فإن السني سينفر منهم من أول ما يسمع ذلك، ولخبثهم ومكرهم وشدة ضررهم وتلونهم لا يبدأون الإنسان بدعوته إلى ما هم عليه من الضلال، وإنما إذا تمكنوا منه أمكنوا فيه، ثم هم نسأل الله العافية والسلامة. وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء، وأن يعلم أن مجالستهم شر، وليعلم أنه إن لم يلقها من أول وهلة فإنه سيجدها ولو بعد حين. فالسلف رحمهم الله تعالى صادقون مجربون، عندهم الخبرة في هذا رحمهم الله، ومن تأمل الوقائع والحوادث على مر الزمان وجد مصداق مقالهم رحمهم الله تعالى. فلا يظن إنسان أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله يبالغون، ولا يظن أن إنسان أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى يغلون في هذا الباب، لا والله، وإنما هم مجربون. ولذلك سمعتم هذا الأثر العظيم، أثر المفضل ابن مهلهل رحمه الله، الذي قال فيه: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته، يعني من أول ما تجلس حذرته، يعني تحذره وتهرب منه وتدعه وتتركه وفررت منه، إذن كيف يلبس عليك؟ يلبس عليك أن يبدأ معك بالحديث عن السنة وبأحاديث السنة حتى تطمئن إليه. فإذا اطمأننت إليه حينئذ يمكن شوكته في جسمك ويغرزها فيه، فيرسل السموم، نسأل الله العافية والسلامة، يرسل السموم، يدخل عليك بدعته بعد ذلك. فإذا أدخل عليك البدعة مع ما تراءى لك به وتظاهر لك به وتزين لك به في بدو الأمر من دعوته إلى السنة وإظهار السنة، تعلقت به، فحينئذ إذا تعلقت به أرسل إليك هذا البلاء وهذا السم الزعاف، فلعله لا يخرج من قلبك، يلزمه فلا يخرج منه ولا تستطيع إخراجه، فحينئذ يصبح الصاحب ساحب فيسحبك إليه، ويصبح المجالس اسم مفعول، الذي جالسته هذا المبتدع يصبح مجانس، تجانسه أنت فتصير على طريقته، نعوذ بالله من الضلالة والغواية بعد الهداية. فنسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء المبتدعة الواجب عليك أيها الأخ المسلم السني أن تبتعد عنهم وأن تقرأ أقوال السلف فيهم. فمن هذا قول عمرو ابن قيس الملاهي رحمه الله المشهور، يقول لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. فصاحب البدعة إذا جالسته لا يكشف لك عن حاله وعن اعتقاده وعن طريقه السيئة من أول ما تجلس إليه ومن أول ما تسمع منه، ولكنه بعدما يلبس عليك ويستوثق منك كما أظهره وتظاهر به من السنة يصب فيك سمه، نسأل الله العافية والسلامة. والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا أن ننظر من نخالف، لأن أصحاب الأهواء مداخلتهم بلى ومجالستهم شقى، والسماع منهم انحراف وضلال عن دين الله جل وعلا في آخرته، فأعوذ الله من ذلك. واعلم أيها الأخ السني أنه ليس لصاحب بدعة هم ولا قصد إلا أن يحرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك فيجب علينا معشر الأحبة أن نحذر من هؤلاء، لأن مجالستهم شر على من يجالسهم في الدين والدنيا نسأل الله العافية والسلامة. والواجب علينا أن نكون كما قال أئمة الهدى، أن نبتعد عن هؤلاء وأن نحذرهم غاية الحذر، لأن في الجلوس معهم نسأل الله العافية والسلامة الهلاك، وفي الجلوس معهم الضلال، وفي الجلوس معهم الانحراف عن دين الله جل وعلا. وليعلم الإنسان أن هؤلاء لا يمكن أن يتفقوا معه ما دام على غير طريقهم، ولكنهم لا ييأسوا منه ويحاولون بكل الطرائق، يحاولون بكل الطرائق أن يضلوه، فإذا تمكنوا منه فهذا مرادهم، وإن لم يتمكنوا منه فإنهم حينئذ سيتركونه ويلفظونه. فمجالسة أهل الأهواء معشر الأحبة مما ابتلينا به نحن في هذه الأيام، وخاصة ممن ابتلوا بداء التخذيل والتمييع، فإن قد ابتلينا بهذين الصنفين من الناس الذين يخذلون أهل السنة عن هجر المبتدعة وعن التباعد منهم، وعن هجر المبتدعة وإظهار عيبهم والطعن فيهم وتحذير الناس منهم. هؤلاء المخذلين لا يرون بأسا في أن تجالسوا أهل الأهواء، ولا يرون بأسا في أن تجالسوا أهل البدع، حتى إن هؤلاء أو بعض هؤلاء يفتخر بأنه ولله الحمد ليس له اشتغال بالجرح والتعديل، ويفتخر بأنه ليس له اشتغال بتفريق الأمة، هذا لا يجوز. كلمات ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبل العذاب. أما الجرح والتعديل لأهل الإسلام من حيث الاستقامة وعدم الاستقامة فباق إلى قيام الساعة، وها هم الشهود يطعن فيهم، لا يزال الناس يطعنون في الشهود عند القضاة في المحاكم ويطعنون في عدالتهم، فلا تقبل شهادتهم، فلا يؤخذ بها في الدينار والدرهم وفي الدماء، دماء المسلمين وأموالهم. فإذا كان هذا باق إلى يوم القيامة حفاظا على دنيا المسلمين، فلهو في باب الحفاظ على دين المسلمين أولى وأحرى. فالطعن في أهل الأهواء والبدع وبيان حالهم وكشف أمرهم وفضح ما هم عليه، هذا قد حكى في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الأئمة كالبغوي والذهبي وابن عبد البر وغيرهم وغيرهم قد حكوا فيه الإجماع رحمهم الله تعالى. فالطعن فيهم باق إلى يوم القيامة، بل السلف رحمهم الله يعدون هذا من أفضل أنواع الجهاد، بل هو أفضل من الضرب بالسيوف عندهم. لماذا؟ لأن فيه حفظ، لأن فيه حفظا لدين الله تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نحذر كل الحذر من مجالسة هؤلاء المبتدعة والسماع منهم، فإذا رأينا من يجالسهم أو يسمع منهم وجب علينا أن نحذره وأن نعرفه، ثم إن رأيناه بعد ذلك يجالسهم فعلينا أن نتقيه، لأنه صاحب هوى، لأنه صاحب هوى، ولا يمكن أن يجلس بعد أن تعرفه وتحذره إلا وهو على طريقته. فالواجب عليك أن تحذر منه، ويجب عقوبة كما ذكر شيخ الإسلام في كلامه المشهور الذي يعرفه كثير ولله الحمد من طلبة العلم، تجب عقوبة من ينتسب إليهم أو يذب عنهم أو يثني عليهم أو يعتذر لهم، فهذا لا بد من القيام عليه وبيان حاله، لأنه يتظاهر لأهل السنة بأنه هو سني وسلفي، لكن في الحقيقة داؤه على أهل الإسلام عظيم، وشره عليهم عظيم، وخطره عليهم جسيم، لأنه سني. وإذا جلس إلى هؤلاء وتلقح بأفكارهم وأخذ دينهم وطريقهم، فإنه حينئذ سينتهي به الأمر أن يكون معهم وعلى طريقتهم ومدافعا عنهم، أو مشككا أقل الأحوال، مشككا في الكلام الذي يصدر من علماء الإسلام فيهم، وهو معاند لقول الله جل وعلا في الآية السابقة التي ذكرناها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية فيها وعظ جميل وفيها وعظ بليغ للذين يتساهلون بمجالسة أهل البدع والمشركين والمتلونين والمتلاعبين بدين الله تبارك وتعالى، فيها حث على البعد عن هؤلاء جميعا. وإذا رأيت الذين هكذا يقول يخومون في آياتنا، يعني بغير علم، ويصرفون عن معانيها الصحيحة، فأحرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فأمر الله جل وعلا بتركه، ثم قال حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني حتى ينتهوا عن هذا الباطل الذي هم فيه. ولو نسيت وحصل لك نسيان فاسمع ماذا يقول الله جل وعلا: وإما ينسينك الشيطان، يعني فتقعد معهم. إذن فالجلوس معهم من طريق الشيطان وتزيين الشيطان وتسويل الشيطان وتحسين الشيطان لذلك. قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فسماهم الله جل وعلا ظالمين، وهم مستحقون لذلك، لأنهم يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحملونها على أهوائهم ويردونها على أهوائهم المضلة ويردونها على بدعهم الفاسدة. فإذا لم ينكر عليهم وإذا لم يغير ما هم فيه فإنهم يشبهون على العامة، ويزيد هذا الذي يجلس من أهل السنة بجلوسه مع أهل الأهواء يزيد خطورة عن أهل الأهواء، بأنه كما قلت لكم قبل قليل بأن ضرره على أهل الإسلام أكثر. يقولون: لو كان في فلان شر ولو كان فلان مبتدع ما جلس إليه فلان، فيجعلون حضوره معهم وإن لم يكن على طريقتهم وإن لم يكن راضيا لأفعالهم، يجعلون جلوسه معهم شبهة يلبسون بها على الناس ويشبهون بها على العامة. فيكون حينئذ معشر الأحبة حضور هذا السني أو هذا السلفي مجالس هؤلاء المبتدعة والقعود معهم فيه شر عظيم وفيه مفسدة عامة زيادة على المفسدة الخاصة. فإن في هذا الأثر مفسدتين. المفسدة الأولى انحرافه هو في النهاية والنتيجة، والمفسدة الثانية هي تلبيسه على الناس، على أهل السنة بحضوره مع هؤلاء المبتدعة، فتكون هناك مفسدة زائدة على مجرد سماعه هو وانحرافه هو. فهذه المجالس التي لا تعد ولا تحصى مع أهل الباطل تكون حينئذ شرها عظيم على الخاص والعام. الخاص هو المجالس، والعام الذين يرون في هذا الجليس الذي يجلس للمبتدعة يرون فيه القدوة فيقتدون به، كما قلت لكم يقولون لو كان في هؤلاء شر ما جلس إليهم فلان وفلان وهو سلفي، فيصبح هذا متعلق لمن قل علمهم أو ممن مرضت قلوبهم عياذا بالله من ذلك. فالنجاة معشر الأحبة بالبعد عن أهل الأهواء ومناجزتهم ومفاصلتهم، وليعلم أن هؤلاء أضر علينا من أهل البدع الأصليين. الذي يجالس المبتدعة إذا رأيته وحذرته ونصحته فأبى، اعلم والله أنه أشد عليك من المبتدع الأصليين، لأن المبتدع الأصلي معروف عند أهل السنة يعرفونه. أما الذي يجالسه وأصله من أهل السنة وظاهره السنة هذا يكون ضررا عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء في الأثر المشهور في هذا جدا عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجلس في طريق غيره، يعني لا تجلس إليهم ولا تمر من هذا الطريق أصلا، خذ طريقا آخر ومر فيه. فمجالسة أهل البدع ضرر على الإنسان في دينه نسأل الله العافية ودنياه. أما في دنياه فإنه يلحق بأهل الباطل، وأما في دينه فإنهم يحرفونه نسأل الله العافية والسلامة، يحرفونه عن دينه ويضلونه عن دينه عياذا بالله من ذلك. وهذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه هم، فإنهم إذا حصلوا على ذلك حصل لهم الاصطياد للذي يريدون. وقد كان السلف رحمهم الله لا يسمعون الآية من القرآن من المبتدع، لأنهم لا يأمنونهم على دين الله تبارك وتعالى، ولأنهم لا يأمنونهم من أن ينقلب شرهم إليهم. ولهذا من أحب صاحب بدعة فإنه سيرتدي يتردى حينئذ وينتهي به الأمر إلى ما عليه صاحب البدعة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى جميعا يحذرون من هذا ويحذرون منه. فإذا كان كما سمعنا في كلام الفضيل بن عياض يقول: إذا لقيت المبتدع وصاحب هذا في طريق فأنت خذ طريقا آخر، يعني حتى لا تراهم. وما ذلك إلا لأن قلوب الناس ضعيفة وربما تعلقت بالمظاهر، فأهل البدع لا ينبغي لأحد أن يجالسهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو مشهور عنه غاية الشهرة، قال: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس بهم. فالواجب على العبد أن يبتعد غاية البعد. الآية التي تلونها آنفا ينبغي لطالب العلم أن يقف على كلام الشوكاني في هذا، فإنه كلام جميل في تفسيره، وقد بين رحمه الله تعالى النصح الواجب عليه لأهل الإيمان في هذا الباب. فأنا أحب من أبنائي أن يرجعوا إلى هذا الموضع في كتاب الله جل وعلا في تفسير الشوكاني رحمه الله تعالى لهذه الآية العظيمة التي تلوناها عليكم قبل قليل، وهي قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. ففيها كلام جميل جدا للشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن طلبة العلم بحاجة إليه، وطلبة السنة في هذا العصر بحاجة إليه. فهذه الآية فيها وعظ عظيم لنا معاشر المسلمين، وفيها أيضا مدح للذين يتباعدون عن هؤلاء المبتدعة فيسلم لهم دينهم، وليعلم أن الإنسان عليه أن يراقب الله جل وعلا في نفسه، وأن لا يأمن الجلوس مع أهل الأهواء، وأن لا يأمن على نفسه الزيخ، فإن الإنسان إذا أمن على نفسه فقد وقع في البلاء عياذا بالله من ذلك. ومن يأمن البلاء على نفسه؟ من أين له؟ من أين له السلامة؟ من الذي أعطاه بهذا فك وأمان بأن الله جل وعلا قد عصمه وقد حفظه؟ ومن أين له من أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد له بالسلامة؟ هذا كله نسأل الله العافية والسلامة من تلاعب الشيطان بأهل الإسلام وبأهل الإيمان. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نبتعد عن هذا الباب، وأن نحذر مجالسة أهل الأهواء، لأنهم شر علينا في الدين والدنيا. ومن المكايد التي ينصبها الشيطان لابن آدم في هذا الوقت وقبل قوله أنا أثق بنفسي، أنا ما عندي ثقة في نفسي، أنا أثق بنفسي والحمد لله عارف ما عندي. لا يا أيها العبد المسكين، اعلم أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وأهل الشبه أهل تلبيس، فعليك أن تطلب السلامة والنجاة، لأن العبد إذا أمن مكر الله أخذه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يدري. فالواجب عليك أيها المسلم أن تبتعد، فلا تعتمد على نفسك، فإن النفس ضعيفة وهي أعدى عدو المرء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بربه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم من شر نفسه، يستعيذ بربه جل وعلا من شر نفسه. فمن الذي يأمن على نفسه البلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهذا الذي يقول أنا واثق من نفسي مسكين مسكين، لو كان يعلم هذا الدعاء لما قال هذا عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالنفس إذا لم تدركها رحمة الله جل وعلا أوقع صاحبها في الهلاك. فالواجب علينا جميعا أن نحرص وأن نبتعد عن مثل هذه المقالة، أنت ما عندك ثقة في نفسك، لا أنا واثق من نفسي، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وهكذا شبهة أخرى يقول لك خذ الحق واعرف الحق، وإذا عرفت الحق فإنك ستعرف الباطل. إذن لماذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع قبل حدوثها؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع قبل أن توجد وقبل أن تحدث، طلبا للسلامة لنا منها. فكيف بنا نحن لا نحذر منها وقد وقعت، ولا نحذر من أهلها وقد وقع وقد عرفناهم، وقد طلعت قرونهم، قد ذرت قرونهم، وقد وجدوا بيننا؟ إن هذا علينا أعظم وأعظم في الوجوب. من علم يجب عليه أن يحذر من هؤلاء، فيجب أن ترد هذه المقالة الخبيثة التي المقصود منها والعلم عند الله، المقصود منها المحافظة على أهل الأهواء لا ينالهم كلام من أهل السنة، وهيهات. وهكذا من التلبيسات التي يلبسون بها على الناس في هذا الزمن ليتركوا التحذير من أهل الأهواء والبدع، أن يقول لك القائل يا أخي اسمع الكلام وخذ الخير وخذ الحق واترك الباطل، هذا كلام باطل، فإن سماع الكلام يقتضي أن نجلس إليهم، هذا شر. لماذا لم يقل السلف ذلك؟ السلف كان يقول فإياكم وإياهم، فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاتل المرء بالمرء إلى ما هو ما شاءه. وللشيء على الشيء مقاييس وأشباهه. فالمرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل. أبدا، إذا رأيت الرجل يسلم على الرجل كما يقول الإمام أحمد فاعلم أنه يحبه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالمبتدع لا يجلس إليه فضلا عن أن يسمع منه. وهؤلاء يقولون: اجلس واسمع، وأنت لك عقل تميز، خذ الحق واترك الباطل. هذا كلام باطل، لأنه كما سمعتم قبل قليل كلام مهلهل المفضل بن مهلهل الضبي السعدي رحمه الله يقول: لو كان يحدثك صاحب البدعة ببدعته أول ما تجلس إليه في بدو أمره لحذرته، ولكنه يحدثك بالسنة، فإذا تمكن منك ألقى عليك بدعته فلعلها تعلق بقلبك، فمتى تخرج منه؟ هذا هو الصحيح، هذا كلام السلف، هذا كلام الفقهاء. وأما هؤلاء فهم الجهلاء، فمن طارق فارق طريق السلف وخالفها فهو الجاهل، ومن مشى على طريق السلف فهو العالم. وأيضا هناك جنس آخر قريبون من أهل الأهواء وإن تظاهروا بالسنة في هذا العصر، في عصرنا هذا، في أيامنا هذه، وهم الصحابقة، فإنهم ملحقون بأهل الأهواء. وستكشف لكم الأيام ما عليه هؤلاء الصحابقة الفراريج الذين ظهروا علينا في هذا الأزمان وفي هذا الزمن خاصة، في كل مكان ظهروا هؤلاء الصحابقة الأغمار الصغار الأحداث أحداث الأسنان وسفاه الأحلام، ويتظاهرون بلزوم المشايخ أو القرب من المشايخ، وإذا ما جاء طالب العلم وجلس إليهم لم يبدأوه بهذا، لم يبدأوه بنشر ما عندهم من الباطل، وإنما يتظاهرون بأنهم مع الأكابر ومع العلماء ومع الشيوخ، وهم كذابون، والله كذابون، طحانون في العلماء في مجالسهم الخاصة، يطعنون فيهم ويلمزونهم، إذا خلى بعضهم إلى بعض تكلم بعضهم مع بعض بما هم عليه في الحقيقة والواقع. وقد ابتلينا بصنف من هؤلاء، فاحذروهم معشر الأحبة، فإذا وردتم على بلاد العلم فلا تجلسوا إلا إلى العلماء، إلى الكبار، إلى المشايخ، واحذروا هؤلاء الصعافقة الذين يقطعون الطريق عليكم، فلهم شبهة الآن قريبة من شبهة أهل البدع، لزوم الأكابر، ونحن مع الأكابر، وهم كذابون، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، يفعلون في العلماء وفي المشايخ في مجالسهم الخاصة. وهؤلاء شر على طلاب العلم، وشر على طلاب السنة، وشر على أبناء السنة في كل مكان، وفي تواصلهم معهم البلاء العظيم عن طريق وسائل التواصل في تويتر أو في الفيسبوك أو في الانستغرام أو فيما يتعلق بالواتساب أو نحو هذه الأشياء الجديدة الحديثة. فإن المشايخ كانوا في السابق ينظرون ويسمعون، وبعضهم يتابع المواقع فيسمع ما فيها، أما الآن فمع أدوات وسائل التواصل وأدوات التواصل هذه الجديدة فكل واحد من عنده، فمتى لعلك تتابع هؤلاء جميعا؟ ولكن الله جل وعلا فضح هؤلاء وأخرج خبيئتهم في تغريداتهم وفي رتويتاتهم وفي توتراتهم وفي فسبكاتهم وفي وصباتهم ونحو ذلك، أظهرهم الله على حقيقتهم، فهم مجموعة من الصحافقة ومجموعة من الجهلة. ولعل بعضهم قد اندس في أهل السنة والعلم عند الله جل وعلا، بعضهم لم يعرفوا إلا من سنين قريبة، سنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فجاءوا بعد ذلك يحكمون على أهل العلم ويطعنون في أهل العلم ويتكلمون في أهل العلم ويقطعون الطريق على طلبة العلم في الوصول على أهل العلم. فاحذروهم معشر الأحبة، فإنهم والله فيهم شبه كبير من هؤلاء الذين ذكرناهم قبل قليل، لأنكم إذا جلستم معهم لن يحدثوكم بما هم عليه في بدو أمرهم، وإنما يتكلمون بذلك إذا استثبتوا منكم ورأوا ميلكم إليهم واستحكموا الأمر وعلموا من قلوبكم أنها قد اطمأنت إليهم، فإذا ركنتم إليهم أرسلوا إليكم سهامهم ورشقوكم بها وأغرقوا فيكم سمومهم، فاحذروهم كل الحذر معشر الأحبة، ولا تنظروا في مواقعهم ولا تستمعوا إلى كلماتهم، فإنهم والذي لا إله إلا هو إنهم شر على المسلمين وعلى أهل السنة عامة في كل مكان، فاحذروهم غاية الحذر، لأنهم والله لا يستفيد منهم إلا أعداء الدعوة السلفية، فإنهم قد جاءوا بالفضائح والقبائح، وأهل السنة إذا ما اطلعوا على مقالاتهم عرفوا جهالاتهم، ولكن الذي لم يطلع لا يعرف. ومن علم حجة على من لم يعلم، وليعلم أنهم قد أصبحوا حجة للمبطلين على أهل السنة، فأصبحوا يستدلون بهم وعلى أنهم هم تلاميذ المشايخ، وعلى أنهم هم الذين يتكلمون باسم المشايخ. فوالله كذبوا ورب الكعبة، فلا تأمنوهم ولا تسمعوا لهم ولا تأخذوا عنهم، فإن هؤلاء قطاع الطريق على طلبة العلم، قطاع الطريق على أهل السنة، يقطعون الطريق فيما بينهم بين أهل العلم. فاحذروا حفظكم الله أهل الأهواء، واحذروا من المتشبهين في طلبة العلم والعلماء، فإنهم متشبهون وليسوا منهم في الحقيقة. هؤلاء شر وبلاء، ويوشك الله جل وعلا أن يفضحهم ويحتك سترهم ويفضح أمرهم ويظهر خزيهم على رؤوس الأشهاد. نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا معشر الأحبة من الركوع إلى هؤلاء كما تحذرون من الركوع إلى أهل الأهواء، فإن في ذلك الخير الكثير، وفي ذلك دفع الشر كله بإذن الله عنكم وعن الدعوة وعن أهل السنة في كل مكان. فاحذروا وتنبهوا حفظكم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. وعليكم إذا نزل بكم الأمر أن تأخذوا عن أئمة الهدى في السابق، وعن علماء الهدى والإسلام والسنة في هذا العصر في اللاحق، وإياكم أن تأخذوا عن هؤلاء الأغمار الأغرار الذين هم في الحقيقة حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، الذين يقولون ما لا يفعلون. نسأل الله العافية والسلامة. احرصوا كل الحرص على أن يكون التفافكم حول أهل العلم والمشايخ، فإن الناس لا يزالون بخير ما جاءهم العلم من قبل كبرائهم وشيوخهم، فإذا جاءهم من قبل سفهائهم وصغارهم وأشرارهم هلكوا، كما قال ذلك ابن قتيبة في تفسيره لأثر ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاحذروا كل الحذر مع شر الأحبة، احذروا كل الحذر من هؤلاء الصعافقة الذين خرجوا علينا في هذه الفترة وفي هذه الآونة، وملأوا الدنيا ضجيجا وصراخا وعويلا، وهم والله ليسوا على شيء. فأحذركم معشر الأحبة، واعلموا أن الخير كل الخير في لزوم ركب أهل العلم ولزوم غرز أهل العلم والعودة إلى كلام أهل العلم. واحذروا كل الحذر من المبتدعة ومن يجالسهم ومن يتشبه بهم في طريقتهم وإن ادعى أنه على السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن ينور بصائرنا وأن يجعلنا من الثابتين على السنة حتى نلقاه. كما أسأله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يضرب عنا وعنكم وعن المسلمين عامة في كل مكان هذه البلايا وهذه المصائب. كما أسأله سبحانه أن يصلح حالنا وحالكم وحال جميع المسلمين حكاما ومحكومين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يرد إلى الحق من علم في بقائه خيرا للإسلام والمسلمين، وأن يقطع دابر من علم في بقائه شرا للإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. حفظ الله شيخنا وبارك فيما قال، وجزاه الله خيرا على هذه المحاضرة وعلى هذه النصائح، ونسأل الله عز وجل أن تقع في موقع العظة والاعتبار والأخذ بها، كما نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا وأن يجعل ما قاله في ميزان حسناته. شيخنا حفظكم الله، استسمحك بسؤال أو سؤالين وتتفضلون علينا بهذا الوقت. لا بأس، تفضل. حفظكم الله، زاد فضلكم. هذا سائل يقول، وهي معاناة، يقول: أحببت الدعوة السلفية وعلم الجرح والتعديل، وسمعت العلماء، ثم بعد ذلك ارتبطت ببعض الشباب ممن يجالس بعض العلماء، وأرى في نفسي الآن غلوا حتى إني صرت أنقبض عندما أسمع المشايخ يتكلمون عن الألفة والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل. ووقع في قلبي الطعن على إخواني أهل السنة ومن هم معي وعلى منهجي الصحيح، ووقع في قلبي هذا المرض، فما هي نصيحتكم لي فضيلة الشيخ؟ فإني قد تعبت من ذلك وصرت لا أثق في أحد ودب في قلبي الوسوسة. الحمد لله، هذا الذي ذكرت هو الذي حذرتكم منه قبل قليل، فإن العلماء الجرح والتعديل عندهم على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالرواية، ما يتعلق بالأسانيد، أسانيد الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الموقوفة على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فهذا قد دون وفرغ من تدوينه. صحيح قول من انتهى علم الجرح والتعديل، هذا صحيح من هذه الناحية، لكن مع ذلك ليس بصحيح من ناحية أخرى، وهو أننا لا نزال نستعمل هذا الجرح والتعديل في الروايات إلى الآن تصحيحا وتضعيفا. فهل الجرح والتعديل انتهى؟ لم ينتهي، لا نزال نعمل هذه الأقوال المدونة في كتب علماء الجرح والتعديل الذين دونوا لنا هذه الكتب، ونستعين بها على معرفة الصحيح والضعيف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه رضي الله عنهم. إذن فالمقال على إطلاق علم الجرح والتعديل انتهى ليس بصحيح، هو انتهى تدوينا، لكن اعتمادا واشتغالا به واعتناء به وممارسة له وتطبيقا له على على على كتب السنة وعلى الأسانيد الواردة فيها باق إلى أن تقوم الساعة. الشق الثاني الجرح والتعديل لأهل الأهوى، الجرح والتعديل للناس، الطعن في الناس بسبب عقائدهم وسبب مناهجهم، هذا باق إلى أن تقوم الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك أئمة الهدى كالبخاري كالإمام أحمد ويحيى وعلي والبخاري وابن المبارك وغيرهم من أهل العلم، نص على أنهم أهل الحديث، وإن لم يكونوا أهل الحديث فلا يدرون من هم. فهؤلاء هم الذين حفظ الله جل وعلا بهم الدين، وهؤلاء هم الذين يحثون على الألفة ويحذرون من الفرقة، وهم الذين يحذرون من أهل الأهواء والبدع، وهم الذين يحذرون من الطعن والوقيعة في علماء الإسلام وعلماء الأمة. ولكن لأنك أيها الأخ الكريم قد جالست هؤلاء الصعابقة والتفوا عليك ولم تستطع عقولهم ولا قلوبهم لفهم ما ورد عن علماء الإسلام في هذا الباب ولم تحتمله قلوبهم، فما استطاعوا السمع فذهبوا يغلون في هذا الباب غلوا عظيما فأهلكهم الغلو، كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو معشر الأحبة أيها ويا أيها الأخ السائل من هؤلاء بسبب قلة علمهم، أنا أقول لك هؤلاء الصعافقة وهؤلاء الفراريج الذين التفوا عليك ورضيت بأن تكون معهم لما ضعفت عقولهم عن إدراك الجمع بين الدفاع عن التعديل وأنه باق وأن الطعن في الناس لدياناتهم ومذاهبهم وعقائدهم وطرائقهم ومناهجهم المخالفة باق إلى يوم القيامة، ولما سمعوا من بعض أهل العلم يقولون الجرح والتعديل انتهى لم تهتدي عقولهم إلى الجمع بين ذلك وبين ما يقوله العلماء وما يفعلونه ويحثون عليه، ما يقولونه من تطبيق الجرح والتعديل على أهل الأهواء، وما يفعلونه أيضا من تطبيق الجرح والتعديل على الروايات، وبين ما يحثون عليه من التآخي بين أتباع المنهج الواحد وأبناء المنهج الواحد وأبناء العقيدة الواحدة وأبناء الطريقة الواحدة. فلما لم تتسع عقولهم لذلك، ولم تتسع قلوبهم لذلك، ولم تفهمه، أخذوا بجانب منه، لأنهم حدثاء الأسنان معشر الأخوة الإخوة معشر الأحبة، وأنت أيها الأخ السائل الكريم، هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يعقلون، لأنهم ما تعلموا وما تأصلوا، والذين لم يتأصلوا لن يتوصلوا، لن يتوصلوا إلى الجمع بين كلام أهل العلم، فيرون أن ظاهره التعارض والتناقض فيذهبون يطعنون فيهم، فيقول لك هذا مضيع وهذا الشيخ متناقض وهذا الشيخ فيه كذا وكذا، وكذبوا والله، لكن لجهلهم وقلة بضاعتهم ركبوا هذا المركب، ولقلة فهمهم ولصغر عقولهم ولسفاهة أحلامهم وقعوا في هذا الأمر المنكر. فأوصيك أيها الأخ أن لا تبقى مع هؤلاء، وعليك أن تتركهم، وعليك أن تلزم أهل العلم الذين يبينون لك ما أشكل، فإن الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم، فإذا أتاهم من قبل صغارهم وشرارهم هلكوا، فهؤلاء قد اجتمع فيهم صغر السن وسوء القصد، فهم شرار عياذا بالله من ذلك، فاتركهم وعد إلى طريقة أهل العلم، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء جهلة، جهلا مركبة، والجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يرى نفسه ولا يدري أنه لا يدري، وهذا الذي ينطبق عليه قول الشاعر، قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني لكنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب، والجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. إذا كنت لا تدري ولست كمن درى، فمن لك أن تدري بأنك لا تدري؟ فأوصيك أيها الأخ الكريم، والكلام للجميع، أن تبتعد عن هؤلاء الصعافقة وعن هؤلاء الأغمار وعن هؤلاء السفهاء، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، الذين لا تتسع قلوبهم لفهم مثل هذا الكلام، لأن عقولهم لم تفهمه، فلما ضعفت عقولهم عن إدراكه ضاقت قلوبهم عن تطبيقه عياذا بالله من ذلك، فعقولهم لم تصل إلى تصديقه وقلوبهم لم تقم بتطبيقه، فنعوذ بالله منهم. فاحذرهم أيها الأخ الكريم وفارقهم، وإذا فارقتهم فإنك ستجد الخير العظيم عاجلا بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال الثاني، حفظكم الله، بعض الإخوة يحدث عنده التناقض بين ما يسمع من آثار السلف في المقارنة بين البدع والمعاصي، فإذا تراه فتراه يركب المعاصي، ثم إذا نصح في المعاصي فإنه يقول الأهم أني لست من أهل البدع، فتجد عنده تهوين في هذا الباب، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ وكذلك يستدل بسلامة معتقده، فما هي نصيحتكم شيخنا حفظكم الله؟ نصيحتي لهذا أن يقرأ القرآن ويتدبره ويعرف الآيات الواردة في هذا. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإذا نظر إلى هذه الآية فلينظر هل هو على المقتصدين. المقتصدون هم الذين أدوا ما أوجب الله عليهم ولم يزيدوا على الفرائض شيئا، لكنهم لا يذهبون إلى المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمقتصد هو الذي جاء بالفرائض وحافظ عليها وإن لم يأتي بالنوافل لكنه لم يوقف نفسه بالمعاصي عياذا بالله من ذلك. والسابق هو الذي جاء بالفرائض وزاد عليها بالنوافل، وأما الظالم لنفسه فهو الذي أوبقها بالمعاصي عياذا بالله من ذلك. فالمعاصي خطرها عظيم، والمعاصي وإن كانت ليست كالبدع إلا أنها تضعف الإيمان وتنقصه، فيجب على المؤمن أن يبحث إلى ما يكمل إيمانه ويقوي إيمانه ويزيد إيمانه. فعليه أن يبتعد عن المعاصي، فإن أصحاب المعاصي على خطر عظيم، على خطر عظيم. فهو إن كان على عقيدة سليمة فهل يأمن أن يدخل الجنة من أول ولا هذا؟ فلا، وهذا فهم منكوس لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، ويقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، والمعاصي تنافي كمان الأخلاق والدين، فشرب الخمر لا يتفق مع الإيمان الصحيح. لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن لا شك، ولا يسرق السارق حين يزني فحين يسرق وهو مؤمن. يعني كمال الإيمان منفي عنه، وإذا إذا لم يكن الإيمان كاملا فهو ناقص، والعبد معرض نفسه للعقوبة. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، إلى آخر الآيات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم الذين يرجون الفضل من الله تبارك وتعالى، وهم الذين يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكيف هذا الذي يأتي المعاصي ويحتج بهذه الحجة؟ هذا كلام باطل، فلا يحتج علينا بهذا، وهذا من قلة العلم وضعف العقل. فالمعاصي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، فالواجب على العبد أن يحذر كل الحذر من المعاصي. ولكن نحن نقول لا شك أن المعصية ليست كالبدعة، لأن المعصية صاحبها لا ينسبها إلى الدين ويؤمل فيه أن يتوب، بينما صاحب البدعة ينسبها إلى الدين ويتدين لله بها، فلا يرجى منه أن يتوب عنها. كيف يتوب عن الدين والديانة التي يراها ديانة؟ لكن ليس معنى هذا فتح الباب على مصراعيه لأهل الفجور والفسوق، ويقول أنا أعصي الله جل وعلا ويكفيني أني على اعتقاد صحيح. لو كان الاعتقاد صحيحا وقويا لحملك على بعد المعاصي، فإن العبد إذا ضعف إيمانه وقع هذه المعاصي منه، كما سمعنا قبل قليل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني يضعف إيمانه. فهل يحب أن يكون ضعيف الإيمان؟ هذا يدل على ضعف العقل وقلة العلم وسفه التصور. فالواجب معشر الأحبة أن يبتعد عن المعاصي، فإنها ضرر على العبد في دينه ودنياه، وأن يعلم أنها شؤم عليه في دنياه، كما قال الله جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك صاحب المعاصي معيشته ضيقة، ضنك شقاء تعاسة وبؤس وضيق وهم وغم وانقباض في القلب، وأيضا ظلمة في الوجه وضيق في الرزق، نعوذ بالله من ذلك كما قال عبد الله بن عباس. فالواجب على العبد المسلم أن يتقي الله جل وعلا ولا يلعب عليه الشيطان ولا يلبس عليه بمثل هذا المقال، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. جزاكم الله خيرا شيخنا على ما قدمتم، وجزاكم الله خير الجزاء على بذل هذا الوقت لأبنائكم ومحبيكم. وأبشركم بأن الإخوة جميعا يقرؤونكم السلام ويدعون لكم ويفرحون إذا سمعوا هذا الصوت المبارك، وأيضا هم مقبلون ولله الحمد على علمائهم وعلى أخذ العلم عن العلماء، فهذه بشارة أزفها إليكم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مرتبطين بعلمائنا، و كذلك نسأل مشايخنا أن يدعو لطلابهم ومحبيهم بالثبات على هذا المنهج، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأي يعني إن شاء الله بإذن الله أي نصيحة للإخوة جميعا في أمريكا أو في غيرها، فيعني يحبون هذا خاصة من العلماء الذين تربينا عليهم وتربينا على أيديهم، والإخوة هنا يثقون في كلامهم ولا يثقون في كلام غيرهم من حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام كما أسلفتم، جزاكم الله عنا خيرا. نعم. الله التوفيق للجميع. آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم وبارك فيكم جميعا. وأنا أيضا أبادلهم الشعور نفسه وأسلم عليهم جميعا، فسلام الله عليهم جميعا ورحمته وبركاته. والذي أوصيهم به هو ما ذكرته لكم قبل قليل، أن يحرصوا كل الحرص على أهل العلم، وأن يحذروا أهل البدع والأهواء ومجالستهم، وأن يحذروا من يتشبه بأهل الأهواء في طرائقهم من الصحافة حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام الذين ظهروا علينا في الآونة الأخيرة. وأوصيكم وإياهم جميعا أن أيضا تعتنوا بالأخذ عن أهل العلم، وأن تهتموا به، وأن تبتعدوا كل البعد عن هؤلاء الذين ذكرتهم لكم آنفا. وقد بينت حال هؤلاء وكثيرا من صورهم في كلمتي قبل ليال التي ألقيتها إلى إخوانكم في الديار المغربية تعليقا على أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو قوله البركة مع أكابركم أو مع الأكابر. فأوصي أبنائي وإخوتي جميعا أن يستمعوا لذلك وأن ينتفعوا وأن يستفيدوا منه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياهم وإياكم وإياهم جميعا منه. وأوصيهم أيضا بأنهم إذا قدموا إلى بلاد الحرمين خاصة أن يحذروا من هؤلاء الصعافقة كل حذر، فإنهم والله قطاع الطريق على طلبة العلم، وهم الذين يحاربون العلم باسم العلم ويحاربون أهل العلم باسم أهل العلم. والله جل وعلا سيكشف ستره ويحتكه ويفضح أمرهم عاجلا قريبا، فإن من تلبس بما ليس من لباسه كشفه الله جل وعلا. ونسأل الله جل وعز أن يثبتنا وإياكم معشر الأحبة على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن يجنبنا وإياكم جميعا مضلات الفتن، وخاصة هذه الفتنة العظيمة التي دخلت علينا، فتنة الصعافقة في هذه الأيام وفي هذه الآونة، هؤلاء السفهاء سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم فتنتهم، وأن يجنبنا وإياكم فتنة المميعين وفتنة الملبسين على الناس بمجالسة أهل الأهواء، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.